بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. هنا أسئلة قبل أن نبدأ، يقول: إذا طال الفصل بين الصلاتين هل يجمع؟ وإذا كان الفصل 5 دقائق مثلا هل يجمع؟ هذا الراجح أنه يجمع بين الصلاتين ولو طال الفصل، يعني إنسان صلى الظهر مثلا وبقي يأكل يتغدى مثلا ويشرب الشاهي وبعد ذلك صلى العصر إليها، فلا بأس بها، ما في دليل يمنع من ذلك، لأن هذه رخصة والأصل فيها، يعني الأصل أنها مطلقة، الجمع مطلق، ما في نص يحدد يقول لا بد من ضم الأولى إلى الثانية مباشرة، وأيضا ما في دليل يقول لا بد من أن ينوي الجمع قبل أن يصلي الأولى، ما في دليل. لو صلى الأولى وفرغ منها ثم بدا له أن يجمع وأن يضم إليها الثانية فلا بأس، ما في دليل يمنع من ذلك. وبعض الفقهاء يشترط النية أن ينوي الجمع، وهذا ليس عليه دليل. الحمد لله، هذه رخص ما ينبغي، يعني هذه رخصة ما ينبغي التشديد فيها والتضييق على عباد الله فيها. يقول: وهل إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر مثلا وصلى الظهر خلف مقيم، هل من بعد الصلاة يقيم ويصلي العصر؟ نعم، يقيم ويصلي العصر. إذا صليت مثلا الظهر في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي خلف الإمام تصلي 4 ركعات، وأردت أن تسافر لك أن تصلي بعدها العصر 2 ركعات والحمد لله. لكن هذا في غير الجمعة، الجمعة كما سبق لا تضم إليها العصر، يعني لا يجمع بين الجمعة وصلاة العصر كما يحققه ويقرره أهل العلم. قال: هل يسجد في صلاة الفجر عند قراءة سورة السجدة؟ نعم يسجد، لأنها سجدة، وإن كان الحديث في الصحيحين ليس فيه أن النبي سجد، فيه أنه كان يقرأ السجدة، ولكن هذه السورة فيها سجدة، وفي اتفاق تقريب من أهل العلم لأن هذه السورة فيها سجدة، بل تسمى بسورة السجدة، هكذا يسميها العلماء، فيسجد الله أعلم، هذا الأظهر. يقول: ما يقول الإمام أو المستمع عند الفصل بين خطبتيه؟ ما في شيء. هل يقول سيد الاستغفار؟ لم يرد في هذا شيء، له أن يستغفر، له أن يذكر الله، له أن يسبح، له أن يدعو، لم يرد في ذلك شيء والله أعلم. إذا تكلم الرجل مع صاحبه وقت الأذان، يعني الأذان الذي قبل الخطبة أو بين الخطبتين، هل يعتبر هذا لغوا؟ لا، لا يعتبر لغوا، لأن الحديث يقول الإمام يخطب، من قال لصاحبه أنصت واليوم يخطب، أثناء الخطبة، يعني ممنوع الكلام أو الانشغال أثناء الخطبة، أما عند الأذان أو بين الخطبتين أثناء الفصل ما هي حرج أن يتكلم الإنسان، الله أعلم. يقول: إذا كان الخطيب مريضا لا يستطيع الوقوف ولا يوجد من هو أعلم منه، هل يشرع له الخطبة وهو جالس؟ نعم يجلس، ما في بأس، هذا ذكرناه في الدرس. السنة أن يخطب وهو قائم، فإذا كان كبيرا في السن يتعبه القيام أو كان مريضا له أن يخطب وهو جالس، لا حرج في ذلك والحمد لله. نتابع في الأحاديث الواردة في كتاب أو في باب الجمعة. وقفنا عند حديث أبي هريرة الثاني من اغتسل. نعم نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه. هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعض النسخ لم يذكر المصنف غسل الجنابة، يعني هي في الصحيحين ولكن المؤلف لم يذكرها، وفي بعض النسخ هي موجودة غسل الجنابة. طيب ما المراد بغسل الجنابة؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال غسل الجنابة، قالوا لئلا يتساهل فيه وليكمل آدابه مندوباته لكونه سنة ليس بواجب، يعني هذا القصد. القصد غسل الجنابة المعنى أنه يغتسل غسلا كاملا يستوعب فيه البدن ويكمل فيه الواجبات والسنن، هذا المقصود. لأنه ربما يتساهل، لأن هذا الغسل ليس بواجب وربما تساهل، هكذا قال جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد هنا غسل الجنابة حقيقة حقيقة، وقالوا يستحب له أن يجامع زوجته لتسكن نفسه في يومه، هكذا قال النووي رحمه الله في المجموع. قال: ويؤيده حديث من غسل واغتسل على أحد التفسيرين للحديث هذا، من غسل واغتسل، يعني من غسل غيره واغتسل هو، وهذا يكون بالجمع. إذن من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يحتمل أن يكون المعنى من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم في تفسير الحديث. وذهب آخرون إلى أن المراد الغسل حقيقة، يعني من الجنابة حقيقة، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من الحديث، لأن الأصل عدم التأويل، الأصل أن نجري الكلام على ظاهره. ثم راح، كلمة راح هذه ليست على بابها، لأن الرواح يكون بعد الزوال، المقصود هنا راح إن ذهب، يعني هذه كلمة راح هنا استعمالها ليس لغوي وإنه عرفي، وإلا الرواح يكون بعد الزوال. وقد أخذ بظاهر هذه الكلمة بعض العلماء وقال إن هذه الساعات الخمس تكون بعد الزوال، وهذا قول ضعيف ليس بصحيح. فكأنما قرب بدنه، إذن هنا عندنا خمس ساعات قبل خطبة الجمعة، من راح في الساعة الأولى له من الفضل والثواب كفضل من قرب بدنه، والبدنة تعرفون من الإبل، الناقة من الإبل، يعني له من الفضل ومن الأجر ومن الثواب عند الله عز وجل كثواب من ذبح بدنة وتصدق بها لله عز وجل، انظر إلى الفضل. ومن راح في الساعة الثانية له من الفضل والثواب كمن ذبح بقرة، وتصدق بها. وهذا دليل على أن التصدق وعلى أن ذبح الإبل أفضل من البقر. ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، أقرا يعني له قرون. ولماذا أقرا؟ قالوا لأن الأقرا أكمل في الخلقة وأحسن في المنظر وأحب إلى النفس، والعرب تقدمه على غيره. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، يعني كأنه ذبح دجاجة وتصدق بها لله عز وجل. من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، كأنه أخذ بيضة وتصدق بها. هذه خمس ساعات. فإذا خرج الإمام، يعني إذا خرج الإمام من بيته وجاء إلى المسجد وارتقى المنبر وبدأ الخطبة، حضرت الملائكة، يعني الملائكة التي كانت تكتب الحضور، فلان جاء في الساعة الأولى وفلان جاء في الساعة الثانية وفلان جاء في الساعة الثالثة، والناس يتفاوتون في هذا. فالملائكة الذين كانوا يكتبون حضور الناس يطون الصحف ويأتون، يسمعون الذكر، يستمعون الذكر. إذن هذا الحديث فيه فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط لهذا الفضل الاغتسال، يعني من اغتسل ثم جاء. إذن الاغتسال مطلوب ومرغوب فيه، والعلماء اختلفوا فيه على قولين كما سبق، هل هو واجب أو سنة. وفيه أيضا فضيلة التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، وأن الفضل يكون بحسب هذا التبكير. كلما بكر المصلي إلى الجمعة كلما ازداد فضله وثوابه. ولكن ما هي هذه الساعات ومتى تبدأ؟ قال بعض العلماء إنها تبدأ من طلوع الفجر، وقال بعضهم إنها تبدأ من طلوع الشمس، وقال بعضهم إنها تبدأ من زوال الشمس. والأرجح والله أعلم أنها تبدأ من طلوع الشمس، وأن الساعة المرادة هنا بالحديث قريبة من الساعة التي نعرفها نحن. إذن عندنا هنا قبل مجيء الخطيب والإمام خمس ساعات، ونحن حسبناها حسبة بالساعات المعروفة عندنا لرأيناها خمس ساعات تقريبا، وهذه هي المدة التي تكون في الغالب بين طلوع الشمس وبين زوالها. فلو فرضنا أن الخطيب مثلا يأتي الساعة الثانية عشرة، في الساعة الثانية عشرة والنصف، فتبدأ عندنا الساعات من الساعة السابعة، من الساعة السابعة تقريبا أو قبل ذلك من طلوع الشمس. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. الشاهد الحديث ثنتا عشرة ساعة. قال النووي رحمه الله في المجموع رواه أبو داود والنسائي بهذه الحروف بإسناد صحيح، المجموع المجلد الرابع صفحة 41 و500. وهذا الذي قرره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. إذن من أراد أن يتصدق بالبدنة فليبادر إلى المسجد عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يبادر ويجلس. وهذا يفعله العباد الصالحون. ولكن الآن ضعفت الأبدان، ضعفت والقلوب ضعفت، الله المستعان. وبلغنا عن بعض أهل العلم أنه يأتي المسجد ومعه الكتاب، يبقى فيه يجلس من الساعة 7 عند طلوع الشمس ويقرأ في الكتاب إلى أن يحضر الخطيب يقرأ. فهو جمع الآن بين حسنتين، حسنة التبكير والفوز بهذا الفضل العظيم، وبين القراءة والمطالعة المفيدة. وربما تخلل ذلك صلاة، أو تخلل ذلك وضوءا، أو تخلل ذلك قراءة، تخلل ذلك صلاة، أو تخلل ذلك وضوء أو قراءة في كتاب الله عز وجل. ومن هنا صار بعض الناس يضعون في المساجد هذه التكايات، وهذا أمر معروف ولا سيما في الديار النجدية، وهو أمر جيد لا بأس فيه. طيب، فيه إعانة على طاعة الله، لأننا نحن الآن في خاصة في هذا الزمان ضعفت أبداننا، فيصعب على الإنسان الآن لا سيما إن كان متقدما في السن أو كان كهلا، يصعب عليه أن يجلس 5 ساعات هكذا وهو جالس، يعني الأبدان ليست كالسابقة. فالناس وضعوا التكايات هذه في المساجد في الجوامع، يعني هي توضع في الجوامع من أجل إعانة الإنسان إذا أراد أن يبكر إلى صلاة الجمعة، فيأتي إلى الجمعة في 7 أو 8 أو 9 ويجلس متكئا على هذه التكايات إلى أن يحضر الخطيب. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. وقوله عليه الصلاة والسلام يستمعون الذكر، هذا دليل على أن الخطبة ينبغي أن تكون من هذا الباب، من ذكر الله عز وجل، وهذا يكون بالآية الكريمة والحديث الشريف والدعاء، ويكون بالموعظة والحسنة والأمر بالتقوى إلى آخره، ذكر. أما تحويل الخطبة إلى نشرة أخبار أو إلى عرض للأحوال السياسية فهذا ليس من السنة، وهذا في الحقيقة تحوير للخطبة عن موضوعها وغرضها، هذا تحوير وتغيير للخطبة عن الغرض التي من أجله شرعت، هي شرعت من ذكر الله للعظة والعبرة وتذكير المؤمنين. أما أن يجعلها نشرة أخبار أو يجعلها خطبة سياسية فهذا قد غير وأفسد الغرض الذي من أجله شرعت خطبة الجمعة. ومن هنا فإن بعض العلماء كره في خطبة الجمعة أن يقول الشعر، أن يقول الشعر، لأن الشعر من نفث الشيطان. قالوا هذا من ذكر الله عز وجل، الخطبة ذكر لله سبحانه وتعالى، فسعوا إلى ذكر الله. الخطبة ما ينبغي أن يقول الشعر فيها، أو أن أحيانا بعض الناس يسرد قصيدة كاملة، وقد عرفنا ذلك ورأينا وسمعنا. ولكن بعض أهل العلم قال لا يمنع أن يذكر بيتا فيه عبرة، فيه حكمة مثلا، يكون تبعا للكلام مثلا، لا يكون قصدا. وعلى كل حال ينبغي للخطيب أن يتجنب الشعر مهما أمكن، مهما أمكن يتركه، لا يذكره في الخطبة، يكتفي بالآيات والأحاديث والأذكار والعظات والعبر والأدعية الطيبة، يكتفي بهذا من ذكر الله عز وجل. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفي، فنتتبع الفي. سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين عمروا وبقوا، وكان سريعا جدا، يعني بالمناسبة الرجل هذا رضي الله عنه كان يقولون يسابق الخيل، وتعرفون القصة المشهورة له في المعركة المعروفة، معركة ذي قرن وكذا، فحيث جاء جماعة من الأعراب وغزوا المدينة واستاقوا الإبل، فبقي سلمة رضي الله عنه يطاردهم وهم على الإبل حتى استنقذ ما في أيديهم شيئا فشيئا، وهو على أقدامه وهم على الدواب، يعني يدلك على سرعته، حتى أنه مرة حصل تنافس لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك واقتربوا من المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقترب من المدينة يجد في السير يحبها، وجاء رجل من الأنصار وكان سريعا جدا، قال من يسابق من يسابق، يعني يريد أحد ينافسه حتى يصل إلى المدينة بسرعة، والناس ساكتة، هذا رجل معروف بأنه عداء سريع يعني. فقال سلمة أنا أسابقك، يقول سلمة فبدأ السباق، سلمة تركه يشد في الركض وسلمة خلفه، يقول فلما اقتربنا وأصبحنا على مشارف المدينة جد سلمة، يعني استخرج ما عنده من القوة والسرعة، يقول فمررت من عندي وصككته على صدره وقلت له سبقتك والله، ودخل المدينة قبله. فعجب، يعني في هذا الباب هو لو نظرت في تفاصيل القصة في المعركة التي ذكرتها آنفا تعجب من سرعته الخارقة رضي الله تعالى عنه. وكان من أصحاب الشجرة، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، هذا دليل على أن النبي كان يبكر بالجمعة بحيث أنه ينتهي منها والحيطان يعني الجدران ليس لها ظل يستظلون به. وفي الرواية الثانية قال نرجع فنتتبع الفي، الفي عن الظل، الفي الظل الذي يكون بعد الزوال، وسمي فيئا بأنه يفي، إذا طلعت الشمس من جهة المشرق الظل يكون في جهة المغرب، فإذا زالت الشمس وانتقلت إلى جهة الغروب الظل يرجع يفي، لأن الفيء الرجوع حتى تفيئة، فيفيء الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، هذا الفيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الجمعة حتى إذا خرج الناس من المسجد لم يجدوا ظلا يستظلون به ولا يجدون للحيطان ظلا يمشون فيه، تعرف الناس طبعا عادتهم ما يمشون في الشمس، يبحثون عن ظل يمشي فيه من شدة الحرارة، حتى إن وتعرفون المدينة عموما كيف جوها لا سيما في الصيف حار، الشمس حارقة، فالإنسان يمشي في الظل، ويقولون إذا رأيت الرجل يمشي في الظل فاعلم أن هذا من عقله، من تمام عقله أنه ترك الشمس مشي في الظل. فكانوا إذا خرجوا من صلاة الجمعة لا يجدون للحيطان ظل يستظلون به أثناء الخروج وأثناء الرجوع إلى البيوت، بل حتى إذا دخلوا في بيوتهم وأرادوا فيئا يستظلون به يجلسون فيه ما فيه، هذا دليل على أن النبي يبكر بها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن اختلفوا في بدايتها، أما في نهاية الوقت فاتفقوا على أن اتفق العلماء على أن نهاية وقت الجمعة ينتهي بنهاية وقت الظهر، لكن اختلفوا في البداية، فذهب الإمام أحمد إلى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فلو صلى في هذا الوقت صلاة الجمعة أجزأ عنه، هذا عند الإمام أحمد، وهذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه أحمد، لأن ظاهر هذا الحديث أنه أن النبي كان يصليها قبل الزوال، قبل زوال الشمس. وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها تبتدئ من زوال الشمس كصلاة الظهر، يعني جعل وقتها كوقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. والمذهب الراجح في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لأن الحديث يساعده، الحديث معه. ولكن ينبغي للإمام أن يصليها بعد الزوال خروجا من الخلاف ومنعا من التشويش حتى ما يكون في خلاف. أيضا هنا مسألة مهمة، الآن مع مكبرات الصوت البيوت فيها نساء يصلين، وفيها مرضى، وفيها عجزة، وفيها في ناس تصلي في البيوت. فلو صلى الإمام الجمعة قبل الزوال وكثير من الناس في بيوتهم كالنساء مثلا أو المرضى أو كبار السن العجزة، كثير منهم مرتهن بالمسجد، فإذا أذن في المسجد وصلى الناس ويصلي. بل بعض النساء كما بلغني يوم الجمعة تفرش سجلتها، فإذا أذن، إذا جاء الخطيب وسلم على الناس وأذن المؤذن هي تصلي الظهر، تنتظر فقط الأذان، فإذا أذن صلت. إذن هؤلاء صلاتهم في البيوت صلاة الظهر، ولا يجوز لهم أن يصلوا قبل الزوال، لو صلوا قبل الزوال صلاتهم باطلة، تكون نفلا لا تكون فريضة ولا تجزء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فريضة لها وقت. فهنا يحصل التغرير، هذه المشكلة، هنا يحصل التغرير. لو أن الإمام حضر قبل الزوال وخطب قبل الزوال لصلى أولئك الظهر في غير وقتها، قبل وقتها، وهنا التغرير. فالإمام هنا بفعل هذا أبطل صلاة هؤلاء الناس. فإذا كان الأمر كذلك فمن المصلحة، من المصلحة ومن الحكمة أنه لا يبدأ إلا بعد الزوال، مراعاة لأولئك، مراعاة لأولئك. وهذا لا شك هو المطلوب، هذا هو المطلوب، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بالنسبة للشرح الوسيط نتركه ونكتفي بكتاب المورد. ما بقي معنا إلا 3 أيام فنريد أن ننتهي إن شاء الله من كتاب العمدة وكتاب المورد العذب الزلال، كذلك أيضا نحاول بقدر استطاعتي أن ننهيه. فأنا يقول: من ذهب إلى المسجد ونام في المسجد، يعني ذهب الصباح مبكرا، يقول ونام قبل أن يأتي الإمام بساعة، ما في بأس، النوم في المسجد لا حرج فيه، يجوز، كان الصحابة ينامون في المسجد. والإنسان إذا حس أنه متعب وذهب في مؤخرة المسجد ونام ساعة لا بأس بذلك، الحمد لله لا حرج فيه. وأرجو أن هذا لا يمنع من نيل الفضل والثواب إن شاء الله، ما يمنع هذا بإذن الله. كان بعض السلف المساجد بيوته، يقول ابن جريج كان بقي عطاء بن أبي رباح رحمه الله أحد أئمة السلف، كان فقيه المسلمين وشيخ المسلمين في زمانه، يقول بقي عطاء وليس له بيت إلا المسجد 20 سنة، يعني بقي عطاء 20 سنة وهو طول الوقت جالس في الحرم، في المسجد الحرم رحمه الله. طيب.